بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال الكلام في آيات سورة الحشر في وصف ما كان بين المنافقين واليهود من الوعد الذي وعده المنافقون لليهود: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، وتكذيب الله سبحانه وتعالى لهم في هذا الوعد. وهذا ما وقع فعلا، أنهم لم ينصروا اليهود ولم يخرجوا معهم لما أخرجوا. وذكر الله سبحانه وتعالى السبب في عدم وفائهم لهذا الوعد: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وهذا بالأساس السياق في المنافقين، ولكن يشمل اليهود أيضا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في شأنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. السياق الأساس أنه في المنافقين، والكلام يشمل اليهود أيضا. لا يقاتلونكم جميعا، هذا في المنافقين ويشمل اليهود أيضا. لا يقاتلونكم جميعا، هم في أنفسهم يجتمعوا، يعني اليهود يجتمعوا، لا يقاتلونكم جميعا يعني مجتمعين، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أو لا يقاتلونكم جميعا، المنافقون لا يقاتلونكم جميعا، أعداؤكم لا يقاتلونكم مجتمعين على أنفسهم، وكذلك أيضا لا يقاتلونكم جميعا مجتمعين بعضهم مع بعض، إن المنافقين مع اليهود، المنافقين مع اليهود إنهم يجتمعوا مع بعض، لا يفعلون هذا، لا هم بيجتمعوا مع بعض كطائفة واحدة ولا يجتمعوا مع غيرهم. لا يقاتلونكم جميعا في القتال إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يقع هذا إلا لما يكونوا متحصنين وراء جدر، إلا لما يكونوا في قرى محصنة. لكن يقفوا جميعا مجتمعين وجها لوجه أمام المسلمين، لا يفعلون ذلك. طيب إيه السبب؟ ما السبب في ذلك؟ هل السبب إن هم ما عندهمش أسلحة؟ هل السبب إن تحصيناتهم ضعيفة؟ الآية يأتي فيها ذكر السبب في ذلك، قال تعالى: بأسهم بينهم شديد. هذا هو السبب في أنهم لا يقاتلونكم جميعا، بأسهم بينهم شديد، ما بينهم الخلاف الذي بينهم، الخلافات التي بينهم، العداوة التي بينهم، الشحناء التي بينهم، بأسهم هو ده بأسهم، بأسهم بينهم شديد. وكذلك أيضا يدخل فيها، يعني هذا مما ذكره بعض المفسرين، إن بأسهم بينهم شديد أنهم يتكلمون، إذا تكلم بعضهم مع بعض ذكروا من بأسهم أشياء زعما، يعني يقعدوا يحكوا مع بعض. بأسهم بينهم شديد، هم لما يكونوا مع بعض يتكلموا عن قوتهم ويتكلموا عن أسلحتهم ويتكلموا عن شجاعتهم، هم يتكلمون في ذلك فيما بينهم، بأسهم بينهم شديد. المعنى الأول في الخلاف والعداوة التي بينهم يكشف لنا كيف أن الشحناء والخلاف والتدابر بين الناس يكون سببا في إن هم ما يقدروش يقفوا قدام عدوهم مجتمعين. وهذا فيه تربية للمسلمين، هذا فيه تربية للمسلمين إن هم يحذروا من التدابر ويحذروا من الاختلاف، ويحذروا إن هم يكون بأسهم بينهم شديد شبه المنافقين، يحذروا إن هم يكون بأسهم بينهم شديد شبه اليهود، ويجي مهما كان عندهم من عدة أسلحة وجيوش وأعداد كبيرة، ولكن لا يسوي شيئا، ما يسويش حاجة في ميدان المعركة، ولا يستطيع إن هو يقف في ميدان المعركة. ليه؟ لأن هذه الشحناء والبأس لما يكون بين الطائفة الواحدة، لما يكون البأس بين الطائفة الواحدة شديدا، يكون سببا في إن هم لا يصمدوا أمام عدوهم. هكذا هو حال الكفار لما بيقفوا قدام المؤمنين، هذا هو حال الكفار لما يقفوا قدام المؤمنين. وفيه تربية للمؤمنين إن هم ما يكونوش شبههم، ساعات المؤمنين بيكونوا شبههم، ساعات المؤمنين بيقعوا في مثل هذا، وهذا ظاهر جدا أمامنا في التاريخ، وبنشوفه حتى في زماننا، بنشوفه قدام عينينا إزاي أعداد جيوش وأسلحة وتسليح مش عارف إيه، وأقوى جيش ومش أقوى جيش، ثم بعد ذلك هل هؤلاء يقفون أمام عدوهم اللي ممكن يكون عدده أقل من عشرهم، عدده أقل من عشرهم؟ فلازم من عوامل النصر ومن عوامل الوقوف والاجتماع أمام الأعداء إن القلوب تكون متألفة. ده من أهم العوامل في ذلك. الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن المنافقين وذكر عن اليهود أنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ذكر السبب في ذلك، بأسهم بينهم شديد، يعني مهما كان معاهم من سلاح هم بأسهم بينهم شديد، ده اللي بيخليهم ما يقدروش يعملوا كده. طيب السامع الآن عندما يسمع بأسهم بينهم شديد سيقول ولكن المظهر قدامنا إن هم متحدين. ماشي، بأسهم بينهم شديد إيه ده؟ إحنا شايفينهم إن هم متحدين ومجتمعين، فين بأسهم بينهم شديد؟ فتأتي الجملة التالية في الآية تجيب على هذا السؤال الذي يرد إلى الأذهان، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. المظهر أنهم مجتمعين، تحسبهم جميعا، فما تستغربش لما تسمع بأسهم بينهم شديد وانت شايفهم مجتمعين، لأن انت شايفهم مجتمعين تحسبهم جميعا، لكن حقيقة الأمر أن قلوبهم متفرقة. المظهر بيقول إن هم متحدين، والوحي من الله سبحانه وتعالى العليم بما في قلوبهم يخبر بحقيقة الأمر أن قلوبهم شتى. وهذا مندرج تحت الكلام اللي ذكرته بالأمس في الكلام عن فتح المنافقين، اللي هو فكرة إن المؤمنين عندهم سلاح عظيم جدا في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النفوس هو المطلع عليها، أخبرهم بدواخل هذه النفوس. فمهما الإنسان شافهم إن هم مجتمعين وعلى كلمة واحدة، مهما شافهم كده فهو يوقن بقول الله عز وجل وبما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه بالوحي الصادق الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم وإن كانوا كذلك فقلوبهم شتى. وبحسب صدق المؤمنين ويقين المؤمنين وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبموعود الله ينكشف لهم ستر هؤلاء الكفار الذين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. طيب هم ليه قلوبهم شتى؟ هم ممكن على فكرة يجتمعوا مع بعض علشان عداوة الإسلام. ده كفار العرب المشركين يعبدوا الأصنام اجتمعوا مع مين؟ اجتمعوا مع اليهود اللي هم أهل كتاب، أهل كتاب بيكفروهم، اجتمعوا معاهم. والأحزاب اجتمع الأحزاب بعضهم مع بعض، هم ممكن يجتمعوا فعلا على عداوة المسلمين، بس ما السبب في أن قلوبهم شتى؟ علشان أهوائهم مختلفة، علشان أهوائهم مختلفة. اختلاف الأهواء ده بيخلي القلوب شتى، لأن هم في ظلمات، والظلمات كتير، الظلمات جمع، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، النور واحد والظلمات كثيرة، الظلمات جمع، مش يخرج الناس إلى الظلمة إلى الأنوار، ظلمات إلى النور. فهم في ظلمات والظلمات كتير متفرقة والأهواء مختلفة. وعلى فكرة اختلاف الأهواء ده ممكن يخلي عادي إن ممكن يكون والأهواء مختلفة بهذه الصورة يحصل حاجة تخليهم يظهروا مجتمعين. عارفين زي إيه؟ عارفين مثلا زي لو في حد بيرعى غنم، أو غنم ما بيفهمش حاجة، الغنم وهو بيرعى الغنم أهواء الأغنام دي مختلفة، في غنماية رايحة للشجرة دي، وغنماية رايحة للزرعة دي، وغنماية رايحة تشرب هنا، كل غنماية عايشة في وادي لوحدها. طيب جاء بقى ذئب هجم على القطيع بتاع الغنم، كل الغنم هيعمل نفس التصرف، كل اللي أهواءه مختلفة، في حالة هنا كل الغنم طلع يجري، كل الغنم بقى بيعمل نفس التصرف علشان خايف من عدو. كذلك أيضا هو ده السبب، هم أهواءهم مختلفة ولذلك قلوبهم شتى، ولكن ده السبب ان هم بيظهروا مجتمعين، لان هم مجتمعين على عداوة ايه؟ مجتمعين على عداوة دين الله وعلى عداوة المسلمين. فلذلك تحسبهم جميعا ولكن وراء هذا ان قلوبهم شتى. قلوبهم شتى دي السبب في ان يبقى بأسهم بينهم شديد، وبأسهم بينهم شديد دي تبقى السبب في انهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. اعلام القرآن لله اعلام القرآن من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بهذا الأمر في أحوال أعدائهم، هذا لتثبيت قلوب المؤمنين، هذا الإعلام لتثبيت قلوب المؤمنين، وهذا تثبيت بالحق لا بالوهم والكذب. في ناس كتير جدا في التاريخ وإلى زماننا لما بيعوز يقوي جيشه، لما يعوز يقوي أنصاره، يذكر لهم أشياء، يذكر لهم أشياء تثبت قلوبهم، ولكن هي من باب الأوهام. ده العدو مش عارف بيعمل إيه، ده احنا عددنا عملنا سلاح مش عارف شكله عامل إزاي. أوهام أوهام، يذكر أوهاما ويخدعهم بذلك ليثبت قلوبهم. هنا ده تثبيت قلوب ليست أوهاما، تثبيت القلوب بأمور ليست أوهاما، هذا وحي صادق من الله سبحانه وتعالى. مش بيتقال كده للمؤمنين احنا بنضحك عليهم مثلا، طبعا تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. بس يجي حد يقول ايه، طيب ما انا لما اجي اكلم الجيش بتاعي واقول للجيش بتاعي هؤلاء الاعداء كلهم خايفين منكم، كلهم قلوبهم شتى، عشان اقوي قلوب المؤمنين واحاول اقنعهم بكده، اقوي قلوب الجيش بتاعي واحاول اقنعه بكده وهو داخل في المعركه، ممكن حد يكون بيعمل كده خداع ويكون حقيقه الامر ليس كذلك. ولكن هنا اليقين حاضر في هذه المسألة أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا تثبيت بحق. وما كل الناس، كل الناس بتقول كده على نفسها وبتقول كده على أعدائها، ما يقول اللي عاوز يقول يقول، يقول لك طب ما هم بيقولوا علينا كده، ما هم يقولوا يقولوا، ما هو كلامهم باطل، هم كلامهم باطل، هو اللي عاوز يقول يقول، ولكن هذا كلام حق هيتقال. طيب بس أصل شايفين، بس أنا ممكن أكون عندي مش قادر أقتنع بالموضوع. هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى ليس مخاطبا به من ليس من الموقنين. هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى مخاطب به اللي عنده يقين في كلام الله سبحانه وتعالى. اللي هيسمع الكلام ده ويسمع أحوال الكفار ويسمع أحوال المنافقين ويسمع أحوال أعداء الدين وينظر في هذا حالهم وهذه علة حالهم وهذه علة العلة اللي موجود في الآيات، ده هم حالهم كده والسبب كده والسبب في السبب ده كده، بعد كده ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فعلة لغاية لما توصل لوصف مرتكز فيهم، فالذي يسمع كل هذا ولسه في نفسه شيء، هذا ليس مخاطب، ده ليس مخاطبا بهذه الآية، هو مش ده اللي مخاطب به. المخاطب بذلك المؤمنون الذين يوقنون بالله عز وجل ويوقنون بكلام الله عز وجل ويصدقون الله تبارك وتعالى حق التصديق، هؤلاء هم الذين تتنزل عليهم هذه الآيات، تتنزل على قلوبهم سكينة وتثبيتا من الله سبحانه وتعالى، واثقين في موعود الله عز وجل، مصدقين لما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن دواخل نفوس أعدائهم. لذلك اليقين والمسألة دي كان في إشارة لها قبل كده في لقاء سابق، اليقين أمر في غاية الأهمية، إن الإنسان يكون عنده هذا اليقين وأن يرسخ هذا اليقين في نفسه، هذا أمر في غاية الأهمية، سينبني عليه كل شيء بعد ذلك في عبادته، في معاملته، في تعامله مع أعدائه، في تعامله مع أوليائه. هيسمع الأخبار من الله سبحانه وتعالى في القرآن، هيسمع الأحكام الشرعية في القرآن، هيمر بتقدير الله سبحانه وتعالى في الكون والأمور اللي بتمر به في حياته، كل هذا يحتاج فيه إلى، كل هذا يحتاج فيه إلى اليقين. من غير هذا اليقين في قلبه، اللي هو يكون راسخ في قلبه، من غير هذا اليقين سيقف مع كل سؤال من هذه الأسئلة، سيقف مع كل حدث من هذه الأحداث، وسيقف مع كل خبر من هذه الأخبار، يتعامل معاه بشيء لا أقول إن هو شيء من الشك في كلام الله أو إن هو، ولكن فيه قدر من الاضطراب، بلاش نقول شك، بلاش نقول ريبة، ولكنه مضطرب قلق في تلقيه لهذا من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموقنين، وأن يرزقنا اليقين، وأن يشرح صدورنا، وأن يفتح علينا هذه الأنوار، وأن يفيض علينا سبحانه وتعالى، أن يفيض على قلوبنا من هذه الأنوار. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بكتابه العزيز، والحمد لله رب العالمين.